بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس وما يليه تفسير سورة المعارج، وبين يدي تفسيرها مقدمات أربعة. الأولى في اسمها، سميت بسورة المعارج لوقوع هذه الكلمة في أولها، وتسمى أيضا سورة سأل سائل لمفتتحها، وتسمى أيضا سورة الواقع لقوله سبحانه في أولها سأل سائل بعذاب واقع. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والبقاعي. والمقدمة الثالثة، آياتها 44 وكلماتها 13 100 كلمة وحروفها 57 و700 حرف. المقدمة الرابعة، أهم موضوعاتها، بيان جرأة الكافر في استعجال العذاب مع تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة، والتأكيد على أن يوم القيامة حق وأنه واقع، مع ذكر شيء من أهواله الشديدة. من موضوعاتها ذكر جهنم وأسباب استحقاق عذابها، ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي استوجبوا بها الجنة. من موضوعاتها توبيخ الكافرين وبيان ذلهم وصغارهم يوم القيامة، وكذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته على ما يلقاه من المشركين من أذى. إذا تبينت هذه المقدمات الأربعة فيما يتعلق باسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وموضوعاتها، فنشرع بإذن الله في تفسير ما يتيسر من آيها. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قول ربنا في صدر هذه السورة سأل سائل بعذاب واقع، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سال سائل بعذاب واقع بألف من غير همز، سال سائل بعذاب واقع. وها هنا لأهل التفسير وعلماء القراءات وجهان. الوجه الأول، سال من السيلان، بمعنى أنه سال واد في جهنم بعذاب واقع على الكافرين. وقيل سأل هي بمعنى سال، ولكن خففت الهمزة، قلبت الهمزة ألفا تخفيفا. سأل سائل من السائل؟ قيل المقصود هم الكافرون، ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقوله جل جلاله: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقيل بل المقصود بالسائل هاهنا هم أولئك الكفار الذين كان الواحد منهم كالنضر بن الحارث يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو الآخر الذي كان يقول: يا محمد أين ما تعدنا به من العذاب؟ وقيل بل السائل محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يريد أن ينزل العذاب بأولئك الكافرين. وهذا المعنى الثالث حقيقة بعيد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يتمنى نزول العذاب بهم، بل كان يتمنى لهم الهداية والرشاد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. للكافرين قيل هذه متعلقة بواقع، واقع للكافرين أي على الكافرين، على أن اللام بمعنى على. وقيل بل متعلق بمحذوف تقديره بعذاب واقع كائن للكافرين. وقيل بل سأل هذه هاهنا متضمنة معنى دعا، ولذلك عدي بالباء، سأل سائل بعذاب أي دعا داع بعذاب واقع، كما في قوله سبحانه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ليس هناك ما يدفعه ويمنعه من الله ذي المعارج. هذا العذاب كائن وواقع من الله جل جلاله ذي المعارج. المعارج هي المصاعد والدرجات. قيل المراد بالمعارج هاهنا السماوات، وقيل المراد بالمعارج معارج الملائكة التي يستخدمونها في الصعود إلى الله عز وجل. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح، تعرج بمعنى تصعد، تصعد الملائكة والروح. الروح إما أن يكون مرادا به جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وكما في قوله سبحانه: نزل به الروح الأمين. فالروح هاهنا جبريل. وقيل هي اسم جنس لأرواح بني آدم، لأن الملائكة إذا قبضت روح ابن آدم فإنها تصعد بها في السماوات العلى. قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه إلى الله سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. ويوم القيامة هو من حين بعث الأجساد وخروج الناس من قبورهم إلى أن يفرغ من الحساب، فيستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد اختلف كما قال ابن جزي رحمه الله: هل المراد حقيقة العدد وهو الأظهر، أم المراد طول ذلك اليوم كما تقول ليوم كثير المصائب هذا يوم طويل؟ ما أطوله، يوم طويل إذا كانت مصائبه كثيرة. وبعض المفسرين قالوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي لو قدر أن يحاسب الخلق سوى الله عز وجل لما فرغ من حسابهم في 50,000 سنة، والله جل جلاله يفرغ من حساب خلقه في ساعة من نهار. قال سبحانه: فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي لا جزع معه. فاصبر صبرا جميلا، والصبر حبس النفس على ما تكره. إنهم يرونه بعيدا. إنهم أي الكافرين يرونه، يرون ذلك العذاب بعيدا. ونراه قريبا، ونراه واقعا بهم عما قريب، مثل ما قال ربنا جل جلاله: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم بين جل جلاله بعضا من أهوال ذلك اليوم، قال: يوم تكون السماء كالمهل. المهل نوع من القطران شبيه بعكر الزيت أو دردي الزيت. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. العهن هو الصوف المصبوق. ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم هو القريب المشفق، وحميم الرجل خاصته. وقد قرأها أبو جعفر: ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل حميم عن حميمه، ولا يكلف حميم أن يأتي بحميمه، إذ لا جور في ذلك اليوم. يعني ليس كما هو الحال في الدنيا بأنه يكلف فلان أن يأتي بفلان وإلا نزل العقاب به هو، لا، ليس في يوم القيامة شيء من ذلك. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي يعرفونهم. يعرف الحميم بحميمه: هذا أبوك فلان، هذا ولدك فلان، هذا أخوك فلان. يود المجرم، المجرم ها هنا الكافر، بدليل شدة الوعيد وذكر لظى. يبصرونهم، يود المجرم، والمجرم اسم فاعل من الإجرام، وهو من أتى الذنب الكبير الذي يستحق عليه العقوبة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. صاحبته أي زوجته، وأخيه، وأخوك هو من اجتمع معك في أصليك أو في أحدهما، اجتمع معك في أبيك وأمك، أو اجتمع معك في أبيك أو في أمك، وفصيلته التي تؤويه. فصيلة الرجل عشيرته، والفصيلة القطعة من الجسد، القطعة من الجسد. سميت عشيرة الرجل بالفصيلة تشبيها له ببعضه لشدة العلاقة. وفصيلته التي تؤويه، التي هي مكان إيوائه ومحل إيوائه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، الله جل جلاله بيّن أنه لا افتداء في ذلك اليوم بالابن ولا الأخ ولا الصاحبة ولا الفصيلة. إنها لظى. لظى اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، يعني مثل ما يقال للنار جهنم يقال لها الجحيم، ويقال لها الحطمة، ويقال لها السعير، ويقال لها سقر، وكذلك لظى والهاوية، كل هذا من أسماء النار. إنها لظى نزاعة للشواء، نزاعة للشواء، وقرئ نزاعة للشواء. الشواء قيل هي المفاصل من غير المقاتل، الأطراف كاليدين والرجلين، يعني التي لا يترتب على ذهابها ذهاب النفس، نزاعة للشوى تنزع هذه المفاصل من أماكنها. وقيل الشوى مراد به جلدة الرأس وفروته، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر، أدبر أعطاك دبره معرضا عنك، وتولى وجمع أي جمع المال فأوعى، أوعى جعله في وعائه. هذه الآيات الكريمات التي افتتح بها ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة إخوتي وأخواتي يبين فيها ربنا جل جلاله شيئا من حماقات المشركين، فيقول سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع. سأل إذا كانت بمعنى الدعاء، بمعنى أن هؤلاء الكفار قد دعوا على أنفسهم بالعذاب، وهذا قد حصل. النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك عدو الله أبو جهل يوم بدر دعا الله: اللهم من كان أقطع للرحم وأتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة، فاستجاب الله دعاءه. فهؤلاء دعوا على أنفسهم. أو أن يكون المراد بالقراءة الأخرى وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر: سال سائل بعذاب واقع، أن واديا في جهنم سال بعذاب، بنوع من أنواع العذاب، صلى الله العافية. فإن عذاب أهل النار متعدد، فتارة يعذبون بالنار، وتارة يعذبون بالزمهرير، وتارة يعذبون بقرض الحيات والعقارب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة حيات تلدغ إحداهن اللدغة يجد حموتها 70 خريفا. وهم كذلك معذبون بالطعام والشراب، كما مر معنا بالأمس في قول ربنا: ولا طعام إلا من غسلين. فتارة يكون طعامهم الغسلين، وتارة يكون طعامهم الضريع، وتارة يكون طعامهم الزقوم، وتارة يكون طعامهم النار، كما قال ربنا: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذا العذاب إذا وقع من الذي يدفع عنهم؟ لذلك ربنا جل جلاله حكى ما يكون من الكفار حين نزول العذاب، حتى العذاب الدنيوي: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وفي آية أخرى أخبر ربنا جل جلاله بأنهم ركضوا حين رأوا العذاب، اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال سبحانه: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذا هو محل الشاهد، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فعذاب الله عز وجل ليس له دافع، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ليس له دافع. لماذا؟ لأن هذا العذاب من الله ذي المعارج، من الله ذي العلا سبحانه وتعالى، الذي له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. من الله ذي المعارج ذي السماوات العلا، من الله الذي تعرج إليه الملائكة وتصعد إليه الأرواح، تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة عليهم السلام ينزلون إلى الأرض ثم يصعدون إلى السماء، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الملائكة بأمر الله ينزلون ويصعدون في لمح البصر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ولما كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع جبريل سمع نقيضا من فوقه، فقال له جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم قط، وقد نزل منه ملك. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فالله جل جلاله يصف نفسه بأنه ذو المعارج، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل المراد هو يوم القيامة، يوم القيامة. إما أن يكون المقصود بالعدد حقيقته، وإما أن يكون المقصود طول ذلك اليوم، لأن اليوم الذي يكون فيه المصائب كثيرة والآلام شديدة يقول القائل: هذا يوم طويل جدا، هذا يوم طويل. وقال بعض أهل التفسير: بل المراد بقول ربنا جل جلاله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ليس يوم القيامة، وإنما المقصود مقدار صعود الملائكة عليهم السلام. لو أن غيرهم أراد أن يصعد لصعد خلال 50,000 سنة، 50,000 سنة، لكن الملائكة كما ذكرت يصعدون وينزلون في لمح البصر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم سلى ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام، قال له: فاصبر صبرا جميلا. الله جل جلاله يأمره بالصبر الجميل مثل ما أمره بالهجر الجميل والصفح الجميل. أمره بالصبر الجميل الذي لا جزع معه، وبالصفح الجميل الذي لا عتاب معه، وبالهجر الجميل الذي لا أذى معه. فاصبر صبرا جميلا، اصبر على ما يقولون من تلك الترهات والأباطيل، اصبر على تكذيبهم إياك، اصبر على إيذائهم لك ولأصحابك من المؤمنين أتباعك، اصبر على ما تلقى من اللأواء والضراء. فاصبر صبرا جميلا، الله جل جلاله يكرر هذا الأمر بالصبر، مثل ما قال له في خواتيم سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وفي خواتيم الطور: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وفي المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي الإنسان: فاصبر على ما يقولون ولا تطع منهم واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هكذا يتكرر الأمر بالصبر في ثنايا هذه في ثنايا هذا الجزء، جزء تبارك. والله جل جلاله قد وجه لنا جميعا الأمر بالصبر في ختام سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هؤلاء المشركون الأغرار سفهاء الأحلام ممن لم يقدروا الله حق قدره، يستعجلون العذاب كما قال ربنا جل جلاله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هؤلاء الأوباش من قريش كانوا يستعجلون نزول العذاب. الله جل جلاله عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من حالهم، قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني يا مسكين، يا أبا جهل، ويا عقبة بن أبي معيط، ويا أمية بن خلف، ويا الوليد بن المغيرة، يا من تستعجلون العذاب. هب أنه تأخر 10 سنين، 20 سنة، ما قيمتها عند الله عز وجل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ليس عذاب الدنيا بل حتى عذاب الآخرة. ثم بين ربنا جل جلاله ما يكون في يوم القيامة من أهوال: يوم تكون السماء كالمهل. هذه السماء تتغير أحوالها، فإنها في يوم القيامة كما قال ربنا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماوات السبع الطباق التي ما ترى فيها فروجا ولا صدوعا ولا تشققات ولا عوجا، هذه السماوات التي بناها ربنا جل جلاله، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذه السماوات القوية المتماسكة الفسيحة الشاسعة الواسعة، يوم القيامة تصبح كالمهل، كالمهل، كالقطران الذي يسيل، وردة كالدهان، كدردي الزيت تسيل. هذه القوية المتماسكة تصبح مادة هلامية. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الله أكبر. هذه الجبال الشوامخ الراسيات التي جعلها الله للأرض أوتادا لئلا تميد بنا، لئلا تضطرب، هذه الجبال الشامخة الراسخة القوية تصبح هباء منثورا كما قال جل من قائل: وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال جل من قائل: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. بست الجبال بسا، كانت أشبه بالبسيسة، والبسيسة دقيق ملتوت بالسمن، إذا أمسكته بيدك سرعان ما يتفتت. فكذلك الجبال، قال جل من قائل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، السماء تكون كالمهل، والجبال تصير كالعهن كالصوف المصبوغ المنفوش. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فإنه جرت العادة في الدنيا بأن الناس يسأل بعضهم عن بعض. في أيامنا هذه نرى ما ينزل بإخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرهم وأن يعجل نصرهم ويفك أسرهم وأن يحسن خلاصهم وأن يهزم عدوهم وأن يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأن ينزل بهم نقمته وعذابه. إخواننا أهل غزة الصهاينة المجرمون بتأييد الأمريكان الأخباث يمطرونهم بالصواريخ، الصواريخ تأتي على البنايات فتسويها بالأرض بمن فيها من بشر ومتاع. ثم بعد ذلك نجد سبحان الله الأب وقد دمي وجهه وتضعضعت أعضاؤه، ومع ذلك ينادي على زوجته ينادي على أولاده لأنه متعلق بهم ويهمه أن يعرف مصيرهم. وسبحان الله لا يبالي بأن يكون في مكان القصف ومكان الأنقاض، لا يخشى أن تنقض عليه ثانية، يبحث عن أولاده يبحث عن زوجته يبحث عن إخوانه، هكذا نراهم. لكن يوم القيامة الأمر يختلف، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل والد عن ولد ولا ولد عن والد ولا أخ عن أخ. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يسأل أحد عن أحد. وفي القراءة الأخرى ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل أحد عن أحد ولا يكلف أحد بإحضار أحد. يعني يوم القيامة لن يقال لك ما فعل والدك ما فعل ولدك ما فعل زوجك ما فعل أخوك، لا، ولن يقال لك أين أبوك أين أخوك أين ولدك أين جارك، لا. هكذا في الدنيا، في الدنيا ربما لو أراد بعض الظلمة أن يحتجز بعض الناس أو أن يقبض على بعض الناس فإنه يضغط عليه بأن يأخذ البريئة بالمذنب، فيعتقل أباه أو أخاه أو ولده من أجل أن يجبره على تسليم نفسه. يوم القيامة لا ظلم، كما قال ربنا لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب جل جلاله. ولذلك قال جل من قائل ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل أحد عن أحد، كما قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يفكر في نفسه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كما قال ربنا لبني إسرائيل واتقوا يوما لا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني في ذلك اليوم ليس الإنسان جاهلا بقرابته ولا خاصته، لا، هو يعرفهم جيدا بل يعرف بهم لو طالت المدة. يعني ربما إنسان مات ما قامت القيامة إلا بعد 1000 سنة بعد 2000 بعد 3000 سنة، لئلا يقول أنا نسيت ما أعرف والدي طالت المدة ما أعرف ولدي، لا، يعرف. يبصرونهم يعرفونهم، هذا ولدك هذا والدك هذا أخوك هذا عمك هذا خالك. لكن لا فائدة، يود والود أشد المحبة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الله أكبر، إنسان في الدنيا يفدي بنيه بنفسه، لو عرض مكروه فإنه يتقدم له من أجل أن يقي أولاده، لكن يوم القيامة لن تلتفت أم لولدها ولا والد لولده، كما قال ربنا جل من قائل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، فإن الفصيلة الخاصة من القرابة، خاصة من القرابة، فإن درجات القرابة أعلاها الشعب، الشعب هو الذي يجمع تحته القبائل، ثم القبيلة تجمع تحتها الفصائل، ثم الفصيلة تجمع تحتها الأفخاذ، فخذ. فها هنا ربنا جل جلاله قال: وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يريد أن يفتدي بمن في الأرض جميعا من أجل أن ينجو من ذلك العذاب، وبين ربنا أنه لا نجاة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال في آية أخرى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا، في الدنيا الإنسان لو ارتكب جريمة، أي جريمة، فلها حل، لها حل، ربما يلجأ إلى الرشوة، يرشي المحقق أو القاضي أو السجان أو الحاكم أو الوزير، وكذلك لو كان هناك قضية دم فإنه يدفع الدية ويعرضها أضعافا مضاعفة من أجل أن ينجو، لكن يوم القيامة لا سبيل. كلا إنها لظى، لظى اسم من أسماء جهنم، مثل ما تسمى الجحيم وتسمى السعير وسقر وتسمى كذلك الحطمة والهاوية، فأيضا تسمى لظى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، من شدتها إنها تخلع هذه الأطراف، نسأل الله العافية والسلامة، اليدين والرجلين، وتشوي جلد الرأس وفروته حتى تسقط، نزاعة للشوى. وهذه النار تدعو من أدبر وتولى، هذا الذي أدبر وتولى يعني أعرض. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فهؤلاء الذين كانوا يصمون آذانهم من أمثال قوم نوح، كان إذا دعاهم إلى الله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتواصون يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء الذين أدبروا عن سماع الهدى وتولوا وتكبروا ونأوا، ثم بعد ذلك جمع فأوعى، كان في الدنيا جماعا مناعا، يحسن إحصاء المال وتخزينه في أوعيته، ويجد لذلك لذة في أن يحصي المال ويضع كل فئة مع صويحباتها، ويمنع حق الله عز وجل في ماله. هذا الصنف الهمزة اللمزة الذي جمع أو جمع مالا وعدده وعدده، هكذا كان يجد لذة في عده وإحصائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أحميت. صلى الله عليه وسلم، كلما بردت هذه الصفائح من نار أحميت، يكوى بها جبينه وجنبه وظهره. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الذي أدبر وتولى وجمع فأوعى يكون مصيره نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، مصيره إلى النار. نسأل الله العافية والسلامة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها في قول ربنا: سأل سائل بعذاب واقع، بيان ما كان عليه المشركون من حماقة وسخف حين يستعجلون نزول العذاب. للكافرين ليس له دافع إذا نزل العذاب بأهل الكفر، فلا دافع له ولا مانع عن الكافرين، لكن العذاب قد يدفع عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله تعالى، أو بشفاعة الرسل والأخيار من الشهداء والصديقين والصالحين، وإما بحسنات سبقت منهم توجب تكفير سيئاتهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أما الكفار فلا تنالهم رحمة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وليست لهم حسنات تكفر سيئاتهم، بل أعمالهم يجعلها الله هباء منثورا، فما عندهم ما يدفع عنهم العذاب. قال الله عز وجل: من الله ذي المعارج، هذا بيان لشدة ذلك العذاب وعظمه لكونه نازلا من الله العزيز الكريم. وفي قول ربنا سبحانه: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، بيان ما يكون يوم القيامة من الأهوال العظام. وفي قوله سبحانه: فاصبر صبرا جميلا، بيان فضيلة الصبر وأنه من خلق الأنبياء عليهم السلام. وكما ذكرت في أثناء الشرح، الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، فالهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. في قول ربنا: إنهم يرونه بعيدا، من حماقة الكفار أنهم كانوا يستبعدون نزول العذاب لشدة جهلهم، ونراه قريبا. وفي قول ربنا جل جلاله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بيان أن كل امرئ يوم القيامة يكون مشغولا بنفسه وما يؤول إليه مصيره، ما يكون عليه حاله، وأن الكافر العاصي المجرم يتمنى يوم القيامة أن يفتدي من العذاب بالدنيا ومن فيها وما فيها. وقول ربنا جل جلاله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، بدأ ربنا بذكر البنين، ثم الصاحب ثم الأخ، إعلاما منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا بأحب الناس إليه، فإنه يكون في كرب عظيم، في كرب شديد. جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأيضا يفهم من الآية أن غير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان، فهو في يوم القيامة أسأل الله أن يجعلنا منهم لا يحزنه الفزع الأكبر، ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. ولذلك الله جل جلاله قال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت عزيز الحكيم. وفي قول ربنا جل جلاله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وعيد شديد لمن جمع المال ومنع حق الله فيه. وفي الآية كذلك إشارة إلى حب الدنيا، فإن قوله جمع إشارة إلى الحرص، وأوعى إشارة إلى الأمل. ولا شك أن مجامع آفات الدين ليست إلا هذه، وهي الحرص وطول الأمل. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.